بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم الرواة انتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصعيدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصعيدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبحثا آخر، وهي أمور تتعلق بتمييز الرواة وضبط أسمائهم، تتعلق بتمييز الرواة وضبط مدى أسمائهم. فبدأ عليه رحمة الله بالقسم الأول بعد أن ذكر صيغ الأداء، انتهى منها فيما يتعلق بالإجازة وبأنواع الإجازة، انتقل إلى فن آخر وهي أمور يحصل بها تمييز الرواة وهكذا ضبط مدى أسمائهم. فذكر القسم الأول أو النوع ماذا؟ الأول الذي قال فيه بأنه المتفق والمفترق. المتفق يعني ماذا؟ من وجه الموصول به من حيث اللفظ، والمفترق الموصول به من حيث المعنى، أي من حيث الشخص محمد بن إسحاق، يعني جماعة أو اثنان. محمد بن إسحاق جماعة أو اثنان، هذا يسمى بالمتفق، وهو الاتفاق فيما يتعلق باللفظ، ما يتعلق ماذا باللفظ، والاختلاف فيما يتعلق بالمعنى أو ما يتعلق بالشخص، هذا يسمى بالمتفق وهكذا المفترق. فقال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اسم الشخص واسم أبي الشخص وهكذا جده وما على. قال: واختلفت أشخاصهم، أي شخص هذا غير شخص هذا، وذات هذا غير ذات هذا، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. قد يكون اثنان، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون أربعة، وخاصة إذا تقاربت الطبقات يحصل الإشكال، خاصة إذا تقاربت الطبقات أو كانت الطبقة واحدة، إذا تقاربت الطبقات أو كانت الطبقة ماذا واحدة يحصل ماذا الإشكال. قال: سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسب. اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسب، كنية هذا هي كنية هذا، والنسب هذا هو نسب هذا، مثل اسم الاسم واسم الأب، ما في فرق، نفس الأمر، كلاهما يقال فيه المتفق والمفترق، وهو الاتفاق ماذا في اللفظ، اللفظ ماذا واحد، والاختلاف في المعنى، أو أن تقول الاختلاف في الشخص، أو الاختلاف ماذا في الشخص. ماذا يسمى؟ قال: يسمى بالمتفق والمفترق. المتفق يعني في اللفظ، والمفترق يعني في الشخص. فهذا فن من فنون يعني ما من فنون ما يتعلق بتمييز الرواة، تمييز ماذا الرواة. وسبب هذه يعني هذا الفن والتآليف ماذا فيه؟ لأنهم قديما ما كانوا يعني ينقطون ولا كانوا يشكلون، يعني الصورة واحدة ما تدري يعني ما معنى هذا الكلام، أو قد تتفق هذه لكن يبين لك بقرينة أن هذا الموصول به فلان بن فلان وهذا الموصول به فلان بن فلان، فهذا من أجل، ولهذا قال سيذكر الفائدة منه. نعم. قال رحمه الله: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. نعم، يقول فائدته، ما هي فائدته؟ فائدة المتفق والمفترق، وهو الاتفاق فيما يتعلق باللفظ، والاختلاف فيما يتعلق بالشخص، سواء الاسم اسم الأب وما على، أو ما يتعلق بالاتفاق في الكنية والنسب. يقول فائدته مع وفائدة ماذا معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، شخصا ماذا واحدا. فيقول لعل هذا يعني لعله كلاهما ماذا واحد، كلاهما ماذا واحد، وهم اثنان، وهم ماذا اثنان. والسبب لأنهما كلاهما ماذا قد عاصر الثاني أو اشترك في بعض الشيوخ، هذا يحصل اللبس. أما هذا في عصر وهذا في عصر ما في لبس، أو هذا للشيوخ وهذا للشيوخ أيضا يبتعد، لكن إذا تعاصر واتفق في المشايخ يعني قد يظن الظان أنه زيد بن محمد وزيد بن محمد يعني شيء واحد، زيد ماذا؟ أنه شيء واحد. فقال فيقول لأجل هذا الأمر يعني ذكر العلماء هذا النوع من أنواع علوم الحديث خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، فيقول قد صنف فيه الخطيب رحمه الله تعالى كتابا حافلا. لأي شيء يصنف الخطيب هذا ماذا؟ الكتاب، لأجل أن يميز بينهما أن هذا شخص وهذا شخص، ثم يذكر البراهين والأدلة والقرائن على الفرق ماذا بينهما، على الفرق ماذا بينهما، فهو من المراجع الآن. فإذا حصل إشكال يعني فيما يتعلق بالاتفاق والافتراق ترجع إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب مصنف في هذا الباب، مصنف في هذا الباب. قال وقد لخصت وزدت عليه أشياء كثيرة، لخص هذا ماذا الكتاب وزاد عليه يعني على ما ذكره ماذا الخطيب، أي أسماء اتفقت وأسماء آباء اتفقت إلى آخره. قال رحمه الله وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وهذا ليس بالصحيح، يقولون هذا وهم من الحافظ، هذا وهم، بل هما بمعنى واحد. المهمل ما هو المهمل؟ المهمل وهما يتعلق محمد مع محمد، يعني يذكر الاسم ولكن لا يدرى من هو محمد، لكن المبهم مر معنى رجل إلى آخره، فهذا هو المهمل. فيقول وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، يخشى منه أن يظن الواحد ماذا اثنين، وهذا ليس بصحيح، بل يظن الاثنان واحد، محمد مع محمد يظن الاثنان واحد، هذا هو الصحيح عكس العبارة، العبارة فيها عكس. هذا وهم حصل للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. كما أن المتفق والمفترق يخشى أن يظن أن الشخصين شخص ماذا واحد، وهكذا المهمل، فما في فرق، ما في فرق بينهما، كلاهما سواء، فما يعني يدرى لماذا حصل للحافظ ما حصل للحافظ رحمه الله تعالى في التفريق، وما في التفريق. قال رحمه الله وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقد أم شكل فهو المؤتلف والمختلف. ذكر النوع أيضا آخر، قال وإن اتفقت الأسماء في الخط، اتفقت الأسماء من حيث الخط أي من حيث الصورة، من حيث ماذا الصورة الخط. قال واختلفت نطقا أي عند النطق بها تختلف، كما تقول حازم وخازم، والصورة واحدة، صورة الخط واحدة بدون نقط، صورة الخط واحدة من دون ماذا نقط، إذن في صورة الخط واحدة، ولكن عند النطق اختلف ماذا النطق، فهو المؤتلف والمختلف، فأتلف ما يتعلق بالصورة واختلف فيما يتعلق بالنطق به، حازم خازم، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل، يعني التشكيل أو التنقيط، التشكيل بشير بشير، وهذا مر معنا، سواء كان فيما يتعلق بالشكل أو ما يتعلق ب النقط، حازم خازم وقص عليها. قال فهو المسمى بالمؤتلف والمختلف. نعم. قال رحمه الله ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. نعم، يقول هذا أشكل ما يكون، هذا من مهمات هذا الفن، يعني فن المؤتلف والمختلف، هذا مهم جدا، لأن أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ويعني الأسماء إذا حصل فيها ماذا التصحيح ما يظهر الفرق، لأن ما عندك شيء قبله أو بعده يدل ماذا عليه، ما في شيء قبله ولا بعده، عالم مجرد، محمد قبلك كذا وقبلك كذا، ما تستفيد شيئا، بخلاف إذا كانت المسألة جمل، جاء زيد فخرج عمرو، ثاني جاء زيد فخرج عمرو، يعني قد تقدر جملة، يعني تقدر شيء محذوف حتى يستقيم به الكلام، لكن الأسماء ما في شيء قبلها يدل عليها ولا في شيء بعدها يدل عليها، ولا يدخل لها القياس، لأنها ليست لها أسباب فيما يتعلق بالتسميات، أي ما هي معللة، ما هي أسماء ماذا معللة حتى يدخلها ماذا القياس فليست كالأفعال، يعني ماذا والأسماء المشتقة ما لها معنى من هذا الشيء، وإنما هي أعلام، وإنما هي ماذا أعلام، فلا يدخلها ماذا القياس، ولا كذلك يدل عليها ما قبلها وما بعدها. إذا تصحفت ما تدري عنها شيء، إذا تصحفت ما تدري عنها شيء. فالمؤتلف والمختلف يأتي عندك حازم وخازم، تشيل هذه ماذا النقطة، هذه حازم وخازم بالصورة واحدة والنطق واحد، صورة واحدة والنطق واحد، بشير وبشير وهكذا، فما يتميز لك ماذا شيء، ما يتميز لك ماذا شيء، سواء كان بالتشكيل أو كان بالنقط، سواء كان بالتشكيل أو كان ماذا بالنقط، فلا يظهر لك ماذا شيء. قال وجه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، لا يدخله ماذا القياس، كما أدخل القياس كما قلنا في باب الأفعال أسماء مشتقة إلى آخره، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، لأنهم قديما ما كانوا يشكلون وما كانوا ينقطون، إنما يكتب هكذا من دون شكل ومن دون ماذا نقط، فما فيحصل ماذا التصحيف، يحصل ماذا التصحيف، هل هو حازم أو خازم، هل هو حازم أو خازم هكذا. قال رحمه الله وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليه في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن صابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. يعني لما يعني يضبطهم يقول وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، على الضبط ماذا بالقلم، فكثر فيه ماذا الغلط والتصحيف المباين لموضوع ماذا الكتاب. هم يعني كانوا يضبطون ماذا الأسماء باعتبار يعني الحروف لا باعتبار النقط والتشكيل، يقول عقيل بضم أوله بكذا، يعني يذكرون ماذا بالحروف حتى ينضبط هذا الأمر. فالذهبي رحمه الله تعالى اعتمد فيه على الضبط ماذا بمجرد القلم، بمجرد ماذا القلم يستعمل ماذا القلم، فلما جاء النسخ ونسقوا هذا الكتاب حصلت فيه تصحيفات، وبعضهم يضبطه باعتبار النقط والشكل، والأصل أن الإنسان يضبطه باعتبار ماذا باعتبار الحروف، عقيل يقال بضم كذا بفتح كذا بكسر كذا، فيتضح ماذا المعنى، والله أعلم. قال رحمه الله وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. نعم، يقول الحافظ رحمه الله فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، بالحروف هو أن يكتب مثلا يقول بالحاء المهملة بالخاء المعجمة هكذا بهذا الشكل، ما هو كالذهبي رحمه الله كما قلنا يشير أنه بالقلم أي بمعنى بالنقط والشكل، هذا يحصل فيه التصحيح مثلا النسخ، لكن بالحروف إذا أردت أن تضبط الشيء تقول هذا بالحاء المهملة ما فيها نقطة، أو بالحاء المعجمة أي لها نقطة وهكذا، فيتضح بعد ذلك ماذا الأمر، يتضح بعد ذلك ماذا الأمر. قال ولم يقف عليه، قال وزدت عليه، زدت عليه أي على الذهبي، يعني أخذ كتاب الذهبي وحصل منه ماذا التحرير لكثير مما ذكره، فضبطه بالحروف على الطريقة المرضية ثم زاد عليه أي تراجم لم يذكرها الذهبي عليه رحمة الله مما أهمله أو لم يقف عليه، احتدر له مما أهمله أو أنه لم يقف عليه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا ما اتلا فيها خطا فكمحمد كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح ابن نعمان وسريج ابن نعمان الأول بالشين المعجمة. هكذا يكون الضبط، بالشين المعجمة. نعم، بالشين المعجمة بمعنى ماذا؟ يعني بالحروف، يعني بالنقط، أو بالشين المهملة وهي السين بدون نقط. قال: الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. نعم، ذكر أيضا القسم، قال: وإن اتفقت الأسماء، وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا مثل محمد ومحمد. قال: واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، مع ائتلافها خطا مثل عقيل وعقيل، تقول محمد بن عقيل وتقول محمد بن عقيل. إذن الأسماء اتفقت نطقا وخطا، أي صورة. وما يتعلق ماذا به الآباء؟ اختلفت الآباء من حيث النطق مع الائتلاف من حيث الخط، أي من حيث الصورة، صورة عقيل وعقيل واحدة لكن النطق يختلف. أما صورة الأبناء محمد ومحمد فهي متفقة في النطق وفي الصورة. فهذا معنى هذا، يعني ماذا؟ فن من الفنون. إن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها إلى آخر ما ذكره. أو بالعكس، قال: أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا مثل شريح وسريح، النطق اختلف ولكن صورة ماذا؟ الخط واحدة، صورة الخط ماذا؟ واحدة. وتتفق الآباء في الخط وفي النطق، النعمان النعمان، شريح ابن النعمان، سريح ابن النعمان. الأول كان فيما يتعلق بالأبناء اتفقت نطقا وخطا، والثاني فيما يتعلق بالأبناء اختلفت نطقا واتفقت ماذا؟ خطا. وفي الأول اختلفت ماذا؟ الآباء من حيث النطق لا من حيث الصورة، وفي الثاني اتفقت الآباء نطقا ماذا؟ وصورة، النعمان النعمان. فهذا أيضا من هذا الباب. وقال: طيب، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، هذا يقال له ماذا؟ المتشابه. نعم. قال رحمه الله: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. أي وكذلك، أي يلحق بالقسم الذي قبله هو المتشابه، يعني كأن يقول متشابه عندنا على صورتين، قد يكون التشابه فيما يتعلق بالأسماء مع الآباء، وقد يكون فيما يتعلق بالكنى والنسب، تتفق الكنية والنسبة. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. الاتفاق يعني الأول اتفاق فقط فيما يتعلق بالاسم دون الأب، والذي بعده الاتفاق في الأب دون، يعني ماذا؟ دون الابن. أما هون الاتفاق في الاسم واسم الأب لكن تختلف ماذا؟ النسبة. ماذا يسمى؟ يسمى هذا بالمتشابه أيضا، يسمى هذا ماذا؟ بالمتشابه. قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة فكذلك. أي ما معنى كذلك؟ أي هو من قسم المتشابه، هو من قسم ماذا؟ المتشابه. قال رحمه الله: وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. نعم، جزاك الله خير. نقف عند هذا وسيأتي بعد ذلك التقاسيم، سيأتي التقاسيم نقبلها وننتهي منها إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال. طيب الآن.